حدود الكثرة والقلة شيخنا أنا أدري أنها ما لها تحديد حد لا لا لا. لكن الآن فهمنا 16 كثرة فهمنا الآن أن 16 كثرة بعد عن التحديد إيه؟ الآن فهمنا أن 16 كثرة آه نعم بارك الله فيك.